بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل الله وبتوفيقه اخترنا لكم في هذا الشهر سلسلة الإسلام الحياتي. هي قراءة إيمانية علمية للأدلة الشرعية، من أسرار الأدلة الشرعية نأخذ الأحكام التي فيها النفع للمسلمين. بحثنا اليوم بعد توفيق الله على عجائب التمر. الله عز وجل ذكر النخيل في القرآن في عدة آيات، منها قول الله تعالى في سورة ياسين: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن سيدنا سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اصطبح بسبع تمرات عجوة، من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سهر. من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سهر. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر، لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وفي رواية الترمذي: بيت لا تمر فيه جياع أهله. هذا الحديث له شرح شرعي وشرح طبي. الشرح الشرعي أن يكون التمر موجودا في البيت لأن التمر فيه غذاء كامل، وأما الشرح الطبي: البيت الذي لا تمر فيه جياع أهله من الفيتامينات ومن الغذاء ومن القوة ومن النشاط التي يحويها التمر، كما يمر معنا بتوفيق الله تعالى. كانت سيدنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت طبيبة المسلمين والمسلمات. من كثرة ما كان النبي يتداوى عليه الصلاة والسلام تعلمت الطب، فكانت الطبيبة المجربة. كان كلما أتى طبيب وصف للنبي عليه الصلاة والسلام دواء، كانت عائشة هي تركب الدواء وتصيد النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك صار عندها علم كامل بالطب. فكان إذا أتاها رجل معه دوار، يعني دوخة أو معه وجع رأس، كانت تقول له: عليك بالتمر، أن الدوخة ناتجة عن هبوط الضغط، متى ما هبط الضغط بدخل الإنسان، والتمر فيه سكريات ترفع الضغط، فمباشرة بيرجع الإنسان إلى عدله من غير أن يجد فيه الآلام أو الأوجاع. نبينا عليه الصلاة والسلام أعطى التمر أهمية كبرى، حتى كان صلى الله عليه وسلم لا تخلو مائدة من التمر، دائما التمر كان موجود في كل الموائد. فشو أسرار هالمادة هي؟ التمر، المسلم أن يفكر دائما بالتمر كمادة علاجية، مادة دوائية تعالج الأمراض وخاصة أمراض محددة. فمثلا نحن الآن صائمين، وقال علماء الطب الصيام المثالي يحتاج لغذاء مثالي. إذا بدك تكون صيامك صيام مثالي يعني كامل في الشفاء والعافية، فعليك بالغذاء المثالي، وليس هناك من غذاء مثالي يحوي جميع المعادن وجميع الفيتامينات إلا التمر، فهو أعلى النتائج العلاجية. وأكد علماء الغرب الآن أن الصوم الفعال يجب أن يكون على الماء والمواد السكرية الطبيعية. هذا الآن ما أجمع عليه أطباء أوروبا في الجامعة الأمريكية وفي ألمانيا وفي سويسرا، عم يقولوا أن الصوم الفعال يلي بيعمل فعالية بالجسم من الشفاء والعافية يجب أن يكون على الماء والمواد السكرية الطبيعية. والسكر الموجود في التمر من أفضل السكريات الطبيعية، لذلك يهضم بسرعة ولا يرفع السكري مع الإنسان. حتى مريض السكري الأفضل أنه يأخذ كل يوم 3 تمرات على الريق. إذا استعمل 3 تمرات على الريق بيعادل معه السكر وما بيعود يرتفع. فسبحان الخالق. من هون نعرف السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر، وكان يتسحر بالتمر صلى الله تعالى عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود، قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر. فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور، بيعقم المعدة وبيطهر المعدة من السموم كلها. إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر. إمتى الإفطار بيكون؟ في المساء، ما لا ترجع تفطر على التمر. فليفطر على التمر يعني في المساء. فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. هذا صيام الماء يلي أوروبا الآن أثبتت هذا الصيام. وقال جابر رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يفطر على الرطب، ما دام في رطب، وعلى التمر إذا لم يكن رطب. الرطب أول التمر لما يكون يعني أول استواءه هذا اسمه رطب، فإذا استوى صار اسمه تمر. قال وكان يختم بهن ويجعلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ثلاث تمرات أو خمس تمرات أو سبع تمرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، تأكل ثلاث تمرات خمس تمرات وانوي الصيام، نعم سحور المؤمن التمر. صلى الله عليك يا رسول الله. قال صهيب رضي الله عنه وأرضاه قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا فكل، تعال كل معي. فأخذت آكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا وبك رمد، رمدان وعم تأكل تمرة، أي مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام وممازحة النبي عليه الصلاة والسلام، عم تأكل تمر وأنت رمدان. فقلت يا رسول الله إني أنظر على ناحية أخرى، عيني اليمين رمداني أنا بأكل على جنب الشمال. فضحك النبي وتبسم صلى الله تعالى عليه وسلم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنزل عنده ضيفا، فأتوه بطعام فكان يأكل التمر صلى الله عليه وسلم ويضع النوى على ظهر أصبعه ثم يرمي به، حط على ظهر أصبعتينه ويرمي فيها، ما يحط بباطن إيده، على ظهر الإصبع ويرميها، باطن اليد تم دائما للطيبات ما بيصير فيه لغير الطيبات، حتى ما يصير الريق بالكف على ظهر الإيد بكبر. قال ثم قام يركب بغلة بيضاء فقمت لآخذ بركابه، انسلك الركاب حتى يطلع، فقلت يا رسول الله أدعو الله لنا. قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هي سنة الإنسان إذا نزل ضيفا عند إنسان وضع لك الطعام تأكل، ثم بعد الطعام تدعو لصاحب البيت. ذكرتم أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصف التمر لمن يشكو من الدوخة حيث أن فيه سكرا وهو يعدل الضغط، والصحيح أن الدوخة هنا تحدث بسبب هبوط السكر. جيد، وهي تصف التمر ليعدل هبوط السكر، جزاك الله خيرا. وهذا علم نتعلمه، علم جيد. الواقع أنه معه سكر، إذا صار معه ضعف السكر بصير معه دوخة، فيأكل تمرة بيرجع له معدل بتوفيق الله. الله يجزيك الخير يا دكتور، جزاك الله عنا خيرا. أحسن ما نبقى على خطأ فتصحيح الخطأ هذا جائز جزاك الله خيرا. مر النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا جابر مر عليه قاعد جابر هو بعض أصحابه يأكلون التمر، فلما مر النبي عليهم قلنا هلم يا رسول الله تفضل، قال فدنا وأكل معنا صلى الله عليه وسلم، مدام أكل تمر قرب وأكل صلى الله عليه وسلم. هاي حكمة عظيمة ظهرت الآن في الطب وتجلت في زمن العلم، أن إذا ظهرت علاقة بين الصوم وبين التمر، والعلاقة بين التمر وبين الشفاء من بعض الأمراض، هل يمكن للتمر أن يكون علاجا للأمراض؟ نعم، يعتبر التمر من أكثر المواد غذاء، وقد يسميه البعض خبز الصحراء لما فيه من الفوائد والمنفعة. لو أراد إنسان أن يبحث عن التمر فنقول له أن التمر صيدلية كاملة، صيدلية كاملة تحوي من جميع أنواع الغذاء لجسد الإنسان من السكريات ومن غير السكريات. هذه الفاكهة ما من الآن، الحضارات القديمة كلنا اعتنوا بالتمر من أكثر من 5000 سنة، اعتنوا بالتمر، وقدماء المصريين اعتبروا التمر رمزا للخصوبة، إذا كان صوروا صورة يصوروا عليها التمرة، معناتها الأرض كلها خصبة والحياة كلها واسعة ظريفة. أما الرومان واليونان فقد زينوا مواكب النصر بالتمر، لما ينتصروا يحطوا العلم شوفي عليه تمر، هذا علامة النصر أن أكل التمر. وهناك فوائد طبية وغذائية للتمر. التمر يحوي على كثير، نسبة عالية من السكريات أو بيسموها الكربوهيدرات تصل إلى 88%، سكريات التمر تصل إلى 88%، ولكن السكر المهضوم يعني ما بيزعل البنكرياس بالهضم، وفيه دسم وفيه بروتين وفيه فيتامينات وفيه ألياف كلها إلى حدود. كما تحتوي ثمرة التمر عدد بذور على نسبة من الزيت، أما بذور التمر هي الآن عم يساووها قهوة، بذر التمر عم يحمصوه ويطحنوه عم يصير قهوة من أطيب أنواع القهوة. كنا نشوف احنا انه البن هو القهوة الطيبة، هلا صار في نوعين دخل على القهوة، الشعير وبذر التمر. قهوة الشعير بحمصوا الشعير وبيطحنوه، قهوة من أطيب القهوة، فيها الغذاء وفيها الفيتامينات وما فيها ضرر. وبذر التمر فيه كذلك الأغذية الكاملة من غير ضرر، أما البن فيه له بعض الأضرار خاصة لها اللي بيكتر منه، أما لو شرب 5 فناجين قهوة من الشعير أو 5 فناجين قهوة من بذر التمر فلا ضرر ولا تأثر. أول ما شربني إياها أخي الشيخ رمضان مرة زرته سألني فنجان قهوة، أنا قهوة ما بشرب، قال لي لا أشرب هاي معاهدة يا ابني. يا أخي أنا والله ما بشرب قهوة، وهلا صار لي حول 58 سنة ما بقت القهوة يعني. قال لي لا هي اشربها، شربت قهوة في طعمتها طيبة، شو هي؟ قال لي ما بتصدق خير، قال لي هي من أكل الحصان يعني، بيشرب منها بصير مثل الحصان. بعدين فهمني إنه هي من الشعير. هذاك اليوم رحت لعنده صاني فنجان قهوة غير، لهذا من بذر التمر، يحمص بذر التمر يحمصه وبيطحنه، عم بيطلع قهوة من أفضل أنواع القهوة. يا سبحان الله. بذكر والدتي كان الله يرحمها، لما يجوا الحجاج يجيبوا معهم تمر، فكانت إذا أخذت التمرة من المدينة المنورة كانت تأكل التمرة وتأخذ البذرة تحمصها حتى تصير سوداء، وتطحنها وتهرسها تساويها كحل، تتكحل فيها. فكان رحمة الله عليها بلغت من السن وهي تضم الأخيط بالإبرة من غير تزلط. هذا أما تتكحل ببذرة التمر، ما هي بذرة؟ قال لي هي ما هي من المدينة، هي من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيقول مرمية بالأرض. أحبها وأحب كل منسوب إليها. كما أن التمر يحوي إلى فيتامين بي آ وفيتامين بي 2، هذا المنشط للجسم، ويحوي التمر كذلك على الفلور الذي يقاوم تسوس الأسنان. مظبوط، أي دكتور الأسنان كمان مظبوط. كما يحوي التمر على عدد من المعادن، أهمها البورون والكالسيوم والكوبالت والنحاس والفلور والحديد والمغنيسيوم والمغنيز والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم، كل ذلك مما يحويه التمر. كذلك يحوي على عنصر السيلينيوم، السيلينيوم هذا مقاوم للسرطان. السيلينيوم مقاوم للسرطان، فالتمر لو أكله الإنسان يساعد على مقاومة السرطان. كل هذه الميزات مجتمعة فيها التمرة، فيها المادة الوحيدة التمرة. مرشح التمر أن يكون غذاء المستقبل. كان التمر موجود بقلة، صار التمر موجود في كل بلاد العالم، حتى في أمريكا هجنوه يعني لقحوه، صارت التمرة بأمريكا بتطلع طول الإصبع وطرية، يعني كل ذلك اسمه تمر ينتفع الإنسان منه. كان إنتاج التمر بالعالم الآن ازدادت 3 أضعاف خلال 40 سنة اللي مضوا. أكثر العلماء الباحثين عم يأكدوا أن التمر هو الغذاء المثالي لعلاج أكثر من 100 مرض. أكثر من 100 مرض التمر يداوي الإنسان، منها التمر يعالج الوهن. الوهن ضعف في الجسم، انحلال في الجسم، فالتمر 7 تمرات عجوة كل يوم يعني هذول بيزنوا حول 70 غرام. فهذول إذا تناولوا الإنسان كل يوم هذا يعني أنك تناولت 70 غرام من الكالسيوم. الكالسيوم بغذي العظام والمفاصل والأعصاب، وتناولت 35 ملغرام من الفوسفور المغذي للدماغ. فتغذية الدماغ وتغذية العظام، و7 ملغرام من الحديد مشان تنقية الدم حتى يقوى الجسم ويقوى القلب بشكل خاص. 7 تمرات صلى الله عليه وسلم. أخذنا أول درس من اصطبح ب7 تمرات عجوة. العجوة هي السودة حلاوتها زايد شوي، فهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ويحب أن يأكل منها. كما أن التمر يعالج الوزن الزايد، يعني وزنه زايد بيعمل ريجيم، بدل ريجيم كل تمر. كل تمر لكن بكمية معتدلة، فأكل التمر بالكمية المعتدلة يستهلك أكثر الشحوم والسكريات أثناء الأكل. فالعلاج بتناول بضع حبات من تمر عند الإحساس بالجوع، يساعد على الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة. كم تمر بيشبع؟ صلى الله عليك يا رسول الله. فهذا غير ما يعطي التمر من الألياف الضرورية لتنظيم وتنشيط عمل الأمعاء. الأمعاء بصير كمان طرية، ما بقى في إمساك، هذا بأكل التمر. والتمر بتركيبه فقير بالدهون، ما فيه أدهان كثيرة، لذلك فهو جيد لتنحيف الجسم. بدنا ننحف التمر، ينحف جسمه، يتسحر على التمر ويفطر على التمر، يجد في آخر الشهر يجد راحة كبيرة ونزول في الوزن. كما أن التمر يعالج الاضطرابات المعوية بالأمعاء. بيحصل مع الإنسان إمساك بعض الأوقات، بيحصل مع الإنسان آلام في الأمعاء في البنكرياس، فإذا استعمل التمر فيعالج على أداء مهمة الأمعاء أداء جيد من غير أن يصل إليها أي تعب. فإذا كان يعالج الإمساك ويقلص عضلات الأمعاء وبنشطها بما فيه من ألياف، فبيفيد الإنسان إذن بيفيد الإنسان من الإمساك وتخفيف الوزن. كان صلى الله تعالى عليه وسلم ينقع التمر في المساء، ينقعوا له التمر في المساء في الماء، فإذا استيقظ شرب الماء وأكل التمر. وهذا تناوله في الصباح كشراب مسهل، بدل ما يأخذ حبوب المسهلة ينقع له 7 تمرات بالمي، على بكرة يشرب الميات ويأكل التمرات، سمعه مثل المسهل ما تتم لينة من غير ما يقع في ضرر. حبوب المسهل كل الأطباء بنبهون عنه أنه ما حدا يستعمل حبوب المسهل. حبوب المسهلة بتروع خمل الأمعاء، يعني تضعف الأمعاء عن الامتصاص. أما التمر خلي لك الأمعاء كما هي عليه، ما طراوة الإنسان. فهذا من التمر. كما أن التمر ينفع من اضطرابات الكبد. إذا واحد صار معه اصفرار بالوجه، شو بيسموه؟ ريقان. ياكل كم تمرة في اليوم؟ الله بيشفيه. التمر يخلص الإنسان من اضطرابات الكبد، ويعتبر منفذ منظف للكبد من السموم المتراكمة فيه، كما أنه يعالج الاضطرابات التنفسية بالنسبة للتنفس، إذا كان قصب الهوائية، إذا كان الرئتين، الحنجرة، إذا في حمى، في رشح، في زكام، فليأكل من التمر يعينه على ذلك. الاضطرابات التنفسية والنفسية، كما إذا إنسان معه في الدماغ تعب، كمان التمر بيسد له ما نقص من عناصر الغذاء في الدماغ. سبحان الله، لا تمرة واحدة كم دواء فيها. لذلك لما بنسمع كلام الله عز وجل، قرآن يعني كل كلمة من القرآن فيها دواء عظيم. لما الله عز وجل خاطب سيدنا مريم، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. قري عينا يعني لا يصيبك أذى ولا ضرر إذا أكلت من التمر. جل جلال الله، هاي التمرة هاي يلي النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نأكل في اليوم 7 تمرات. 7 تمرات لهدي ما معه سكري يا جماعة، يعني معه سكري 3 تمرات فقط بكفي. أما اللي معه سكري بيأكل 7 تمرات، هذا زيادة في السكر. 3 تمرات بتعادل السكر في الجسد، صلى الله على معلم الناس الخير. ففي آية عظيمة من آيات القرآن أن الله عز وجل أمر السيدة مريم أن تأكل التمر. هون في سر يا أخواني بأكل التمر. المرأة الحامل بالشهر 8 و9 خليها تكثر من أكل التمر، تسهل ولادتها كثير. هاي واحدة. دكتور علاء هون ما أجلوا، إذا أكلت التمر تسهل ولادتها كثير، وبعد الولادة كمان تأكل تمر. فصلى الله عليه وسلم قال: أكرموا عمتكم النخلة. النخلة شو بتكون إلنا؟ عمة. نين؟ قال: فإنها جبلت من بقية طينة أبيكم آدم. سيدنا آدم من طين، لما خلق الله آدم بقي عسل الطين، نبتت منه النخلة. فالنخلة شو بتكون إلنا؟ عمتنا. فالنبي قال: أكرموا عمتكم النخلة فإنها جبلت من بقية طينة أبيكم آدم، فكلوا منها وأطعموا نساءكم الولد. يلي ولداني طعميها تمر. فما من شجرة أفضل من شجرة ولدت تحتها مريم ابنة عمران. أفضل شجرة يلي ولدت تحت منا ستنا مريم أتت بسيدنا عيسى صلوات الله عليه. فالمرأة إذا كان ولدت، في بعض النساء تنهز عند الولادة أو بعد الولادة، من هزتها بروح الحليب. فمن إلا كيلو تمر. وأفضل من ذلك مع التمر تعمل الطحين الخالي، حليب وتمر، انخالي غذاء كامل. قال الطب: لو أن أدوية العالم وضعت في كفة والنخال في كفة لتعادلتها. هذا كلام أطباء العالم، النخالي بتعادل أدوية العالم كلها. فنجيب الحليب، والحليب كمان غذاء كامل. نجيب الحليب، منسخن الحليب. أول كل ناخد تمر، خد نص قوية تمر، قيم البزر وحط لها نص كاسة مي وهرسهم على النار حتى يصيروا مثل المرهم. متى ما دابوا حط الحليب على النار، متى ما الحليب فتر نزل التمرات ودوبهم بالحليبات، متى ما سخنوا نزل انخالي، كمشه انخالي فوق من هون، حركهم حتى تغلي مثل المساويه نحن بنسميها حريره، اما بحلب وحمص شو بسموها؟ ميمونيه يعني، لكن بدال المي حليب، وبدال السكر تمر، وبدال السميد نخالي، غذاء كامل. متى ما راح طعمة النخالي حط لهم معلقة سمنة وخلي مرة تاكل، وعلتين ما بتاكل الثالثة، وعلتين الله عز وجل بكرمه بدر الحليب در ما بيعود الولد بلحي يشرب. هذا دواء للمرأة إذا كان هرب حليبة أو الحليبة، تستعمل هالأكلة هي، وأكلة طيبة طيبة، حليب وتمر ونخالي. في خالي ناعمة، إذا بجيبوا خالي ناعمة أو عصام هون ما في بلادي، نخالي ناعمة طاحون، في نخالي ناعمة، نخالي الناعمة لو واحد رش على الأكل نخالي ما في مانع، لو حطيت شوية شوربة وحطيت عليهم نخالي، بس يلي بياكل نخالي يشرب مي زيادة، ما بتخلي إمساك في المعدة مطلقا. لو كانت المعدة مثل الأحجار نخالي بتساويها مثل المرهم. قديش الإسلام عطانا الدواء الرخيص بالعافية الكاملة. يا ترى لو واحد جاب على بيته كيلو تمر، وواحد جاب على بيته 10 كيلو بقلاوة، أيهما أفضل في المنفعة؟ كيلو تمر يزيد بالمنفعة على 10 كيلو بقلاوة. 10 كيلو بقلاوة بيعمل معك سكري وبيوقعك بآلام وأمراض، أما كيلو التمر بيعطيك النشاط والحيوية والراحة. سبحان الله، الله اعتنى بالفقراء. الأغنياء بيأكل الرز، الرز بسيف وأبو سيفين، والرز شو بسموه التاني تبع الكبسة حاصل، تعرفوا الأنواع. الفقير بيجيب كيلو عدس، بيسلو كيلو العدس، حط عليه عصرة ليمونة، شوية ثوم وبقدونس، أغذى غذاء للدم. العدس كله للدم، بيجعل معك الدم النقي، بيقوى دمك، بيقوى نشاطك. لذلك بيسموا بالعدس فيه الحديد، حديد حتى تنقية الدم. سوا مجدرة، برغل وعدس، خاصة إذا كان بالزيت أله البصلة حط فوق منها مجدرة. البرغل بسمير الركب، والعدس غذاء لتنقية الدم. يا سبحان الله، واحد معه فقر دم، قال له كل عدس، ساوي عدس سلطة، سلوق العدس، حط له عصرة ليمونة وشوية بقدونس وكل. هذا عناية الله بالفقراء. فقير ما بيحسن يروح ياخذ أغذية الدم وأغذية الفيتامينات وأغذية كذا، وبده أبر وما أبر، كل كيلو عدس على أسبوع، كل يوم وقية عدس على أسبوع، بيزرع معك الدم بأحسن ما يكون. فجل جلال الله الفقير صحيح فقير، فقير بالمال لكن غني بالغذاء يدي الله خلق له إياه. الأغنياء بيأكل الخبز الأبيض، الفقير بيأكل أنه خبز الأسمر، أنه أنفع كيلو خبز أسمر أحسن من 50 كيلو خبز أبيض. كيلو خبز أسمر، خبز الأسمر فيه خالته، فيه الفائدة والمنفعة. المسلم ما عم يعرف يأكل لك يا جماعة، خبز كيلو أسمر أحسن من 50 كيلو أبيض. خبز الأبيض نشا، عم ينزل للمعدة، عم يساوي المعدة مثل الغري، ما عم تطلع، عم تمسك المعدة ما عاد يحسن يطلع، بده ياخذ مسهل، بده ياخذ حبوب، بده ياخذ فتلحية. كل خبز أسمر ما بتحتاج لا إلى حبوب ولا إلى دواء. خبز وتمر ما شاء الله، كل خبز وتمر وشوف بيتم الإنسان. الناحية تانية الخبز الأبيض بيعمل ريح مع الإنسان، أنه علق ما عم ينعد كتير، صاير كله مثل عم يبلع من غير هضم، قلة الهضم عم تساوي في الإنسان إمساك ونفخة، والنفخة عم يصير ريح كتير. فبعض أوقات بيستحي يجي على الجامع لأنه كتير صاير معه ريح، فمنقول له يا ابني كل خبز خالي، أو روح على الصيدلية جيب خميرة البيرة، خميرة البيرة نخالي نخالي مساوين حبوب، خد على بكرة 3 حبوب، ضهر 3 حبوب، تلاقي حالك صد. وإذا أكلت التمر، نحن عم نأكل التمر، وهزي إليك بجذع النخلة. فالمرأة لازم نعتني فيها عند الولادة، نطعميها تمر، وبعد الولادة تأكل تمر. والنبي أخبرنا أن المرأة التي تأكل التمر يأتي الولد حليما. حليما شو معنى حليم؟ طويل بال، ما بيغضب. والحلم خلق من أخلاق الأنبياء، بيجي فيه حلم، ما بيبكي كتير ولا بيصرخ كتير ولا بيقوم بيخبط كتير، حليم تلاقي هادي. صلى الله عليه وسلم أمر بأن نطعم أزواجنا وبناتنا التمر، ومن اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. السم معروف، إذا واحد أكل تمر ولو سمموه ما بيأثر عليه السم. أما السحر الوارد فكانوا دائما، كانوا العرب الاضطراب النفسي يسموه مسحور، يعني إذا واحد صار معه قل نومه، ما قلت النوم بصير معه خربطة، بيقولوا عنه مسحور، فهو ما في سحر لكن خلل بنفسه، فكانوا يسموه سحر. فما نات التمر بيروي عنك الخلل النفسي، ما بقى فيه خلل. سبحان الله. كما أن التمر، هي بسرعة رح أمشي عليها كلمتين بسرعة، بيفهمها اللي بيفهمها واللي ما بيفهمها بعدين. التمر يعالج الاضطرابات الجنسية والحمد لله. إذا مزج التمر مع الحليب والعسل فبيشكل شراب فعال لعلاج الاضطراب الجنسي. تمر مع الحليب والعسل في مكرم يطلع بكنار عيونه، يعني موافقين على الموضوع جل جلال الله. التمر يرفع مستوى الطاقة، الطاقة في الإنسان من نشاط وحيوية وحركة وقوم وقعدة وروحة وجية، فالتمر يقوي الطاقة، خاصة إذا نقعناه بالتمر بالمي، إذا نقعناه بالماء وصباحا شربنا الماء وأكلنا التمرات، فبيرفع مستوى الطاقة عند الإنسان ويخلص من السموم المتراكمة خلال طوال السنوات. هي كان النبي يأكلها، هي أكل شو حكمه؟ سنة. شو حكم هالمي يلي نقعنا فيها التمرات من عشية لعلى بكرة؟ حطهم بإناء وغطي هالإناء، حطه تحت السماء كان يبرد، تجي على بكرة بتشرب الميات على الريق وبتاكل التمرات. الميات شو اسمهن؟ هدول لهم اسم في الإسلام، ما بتعرفوا اسمه؟ مو نقية التمر، اسمه نبيذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ. النبيذ الناس بيظنوا هو نبيذ، النبيذ هو نقيع التمر، بينتقع من عشية لعلى بكرة. نشرب الميات إذا كانوا كتار نشربهم أول يوم وتاني يوم، ثالث يوم منكبهم. يشرب النقيع في اليوم الأول والثاني، في اليوم الثالث بيطلع عليه شوية رغوة، متى ما طلعت رغوة بتكبه، ما بقى يجوز شربه. فهذا نقيع التمر أو نقيع الزبيب أو نقيع النقوع، مشمش ما بينقعوه، فالنقيع كله، فيشرب أول يوم وثاني يوم ثم يهرق ويكب. فإذا التمر مع الحليب والعسل ينفع الإنسان، ونقيع التمر يفيد الإنسان. يجيب الواحد 2 كيلو تمر يحطهم بالبيت، كل يوم ينقع 5 تمرات أو 7 تمرات بكاسة مي، حطهم بكاسة مي كل يوم من عشية لعلى بكرة. على بكرة بتفد من بكير، ميات باردين، تشرب الميات وكل التمرات. والتمر لا يترك في البطن دودة، بيقضي على الدود في البطن كله، هذا كله من تمرة واحدة. وهذا في رمضان كل الناس تقبل على التمر. فالتمر علاج للتسمم، إذا الإنسان أصابه تسمم فليأكل في اليوم كمية من التمر قليلة، فيساعد على الجسم من السموم المختزنة في خلاياه، مثل المعادن الثقيلة مثل الرصاص، إذا مسمم بالرصاص فأكل التمر يذهب هذا السم، ويبقى الإنسان في نشاط وحيوية كاملة. مثل هلا نحن أكثرنا عم يتسمم وما لنا حاسين، هلا هواء البلد شو بيسموه؟ نقي؟ ملوث، ملوث بيه بالسموم، لأنه كل سيارة عم تعطي من الإشطمان تبعها يلي عم تعطي سموم عم تنتشر في الجو. فعم يروح الواحد للبيت رأسه عم يجعه، أعضاؤه من حلي، معناتها فيك شيء. فواحد بيظن أنه ساحرينه أو كاتبينه، لا يا ابني هذا من سموم الجو اللي أخذه. روح كل تمر، إذا أكلت تمر بيقضي على كل هالانحلال وبيعيد لك القوة والنشاط والحيوية حتى تعرف أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام حق يساعد الإنسان في الحياة. صلى الله تعالى عليك يا رسول الله. قلنا أن التمر لحنا بيفيد من السرطان. نعم، يتناول التمر بنظام، كل يوم 7 تمرات إذا ما في معه سكري، كل يوم 7 تمرات بيفيدوا من أنواع السرطان المختلفة، كل أنواع السرطان بيفيد منها. فهذا إذا أخذ التمرة وعما يقرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فالله يشفيه من كل هذه الأمراض، اللهم صل على سيدنا محمد. في بعض النساء ما بتحب التمر، ما بتحب تاكل تمر. في بعض النساء عند الحمل ما بتاكل، بيجي الولد جلدة وعظمة، هي ما هي أم صالحة. الأم الصالحة هي التي تغذي ولدها وهو في بطنها، تاكل الواجب على المرأة، تشرب الحليب، تاكل اللبن، تاكل البيض يلي فيه كالسيوم، لبن، حليب، بيض، تاكل حتى تتربى عظام الولد، يجي الولد قوي. أما بيجي الولد مثل الخرقة، قديش وزنه؟ 1.5 كيلو. شو هاد؟ هذا ولد ولا لعبة؟ 1.5 كيلو جايبه. سببه أن الأم لم تتغذى، وهذه الأم ممكن تقتل ولدها بعدم الغذاء، والله ما جاء يعني بدها تغصب حالة تأكل الحليب واللبن والبيض. هذا في أو في الحمل أو في الولادة، بعد الولادة كمان لازم تتغذى حتى الولد يقوم نشيط ويقوى جسمه. هذا ما أكل التمر، ما أكل التمر. يا سلام، إذا كانت المرأة عملت برنامج، خاصة إذا كان الزوج زوجته حملت، بدها تقلل تحط لها برنامج صباحا كاسة حليب مع تمر مع بيضة مسلوقة مع 5 تمرات نجاة كاملة صباحا. في الظهر كاسة لبن مع 3 تمرات بعد ما بتاكل كاسة لبن مع 3 تمرات في المساء مثلها. فبيجي الولد بيرضع الحليب اللي كله دسم وبينشأ نشأة قوية بتوفيق الله، بيكبر باليوم قد ما غيره بيكبر ب3 أيام. هذا كله أدوية يا أخواني من الإسلام، هذا قرآن وهذا ديننا. عما اللي عم نعلمكم يا هذا جايبينه منين؟ هذا كله من علوم النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بها. فالتمر كذلك غذاء للمولود. هلا في السنة مولود لما بيلاد بدنا نحنكه التحنيك، نعلك التمرة حتى تذوب، ما يبقى فيها قطع، حتى تذوب نحط له اياها للولد بحنكه، هاي اسم التحنيك. الولد اول ما بيلاد منجيبه من حنكه، ما بعد ما بيصير عمره 2 أشهر 3 أشهر جايبينه والله شيخي بدنا نحنكه، ما بقى في تحنيك. التحنيك في الشهر، في الاسبوع الاول وفي اليوم الاول. فتحنيك الطفل بالتمر المنضوغ، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل. فماذا يفعل بالولد؟ فأعطيناه للولد شيء من الماء والسكر فأمديناه بالغذاء، صار عنده مناعة لازمة ضد الأمراض بها التحنيك. هالتحنيكة اللي أخذ فيها شوية سكر ونقطة مي صار عنده مناعة ضد الأمراض، فينشأ هذا الولد وهو هادئ من غير أن يبكي أو يصرخ. والتمر يهدئ الأطفال لأنه بيحمي على السكر الطبيعي وهو سهل وسريع الامتصاص والهضم، فلذلك بيريح معدة الطفل وأمعائه فبينام نوم هني. رجل صاير معه قلق عم يقلق ما عم ينام، فمنقول له قبل ما تنام بربع ساعة نص ساعة خذ لك كاسة لبن وكل معها سبع تمرات، كاسة لبن سبع تمرات، روح حط راسك والسطح بينام نوم هادي ثلاث ساعات من غير ما يتحرك، اللبن مع التمر. هذا في سويسرا لما كنت في سويسرا وفي السويد لما كنا هني في رمضان عند الإفطار، الإفطار كاسة لبن وسبع تمرات، هذا بيعمل إفطار عمومي، بيجوا كل المسلمين على الجامع بيفطروا بيصلوا المغرب وبيرجعوا على البيت بيتغدوا أو بيتغدوا بالمركز بيصلوا العشاء، بعد صلاة العشاء ما بيخلصوا التراويح يكون بقي للصبح نص ساعة، بيتسحروا كاسة لبن وكم تمرة أدن الصبح، بيصلوا الصبح بيروحوا لبيوتهم. هذا في سويسرا وبالسويد. فالتمر إذن يهدئ الأطفال حتى ما تصرخ ولا تعيط ولا تصير عندها المشاكل هي. فمن إلا للمرأة أن تغذي بالتمر، وغذي ولدك، طعمي ولدك التمر، وإذا كان ولد لكيلو التمرة فطيله إياها بتمه. الصحابة كان إذا ولد مولود بيحملوه يجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أول شيء يدخل إلى جوف الولد ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجيبه للشيخ بيعلك الشيخ التمر حطه بتم الولد، فالولد سبحان الله عم يطلع فيه الحلم والأخلاق. الله عز وجل ينفعنا وينفعكم. في دراسات طبية مصرية تطالب الآن بإدخال التمر ضمن غذاء الأطفال، عم يساووا الحليب للأطفال، عم يساووا أنه لازم التمر ندخله في غذاء الأطفال، من يبسه نطحنه يدخل في النفس غذاء الأطفال لأنه يمنحهم المزيد من السكريات. في بعض البلدان بيعملوا عصير التمر، عصير التمر، عصير التمر كمان هذا بيمزجوه مع الحليب بشكل شراب مقوي للأطفال وللكبار، بيعملونا 7 أب، بيعملونا شو الثاني شو بسموه كوكا كولا وبيبسي كولا وكذا، يعملونا شراب حليب مع التمر هذا المغذي والمقوي، على شرط أنه ما يغلو وما ينحط بالبراد حتى ما يطلع الرغوي تبعه، لأن التمر مادة مسكرة إذا كان حطيناه وطول يعمل خمر. كما أن هذه العجينة تمر واللبن تكون بمثابة مادة مهدئة للثة عند الطفل أثناء بلوغ الأسنان، حيث تهدئ لثته وتطريها وتسهل خروج الأسنان. ندهن له إياها دستور ممكن يا دكتور. هاي واردة عندكم؟ أي لبن وتمر ندهن له اللسة فيها. الله. وإذا كان الطفل أصابه إسهال، إسهال الأطفال، كمان مزيج التمر والعسل المصنوع كمادة عجينة يمكن أن يعالج الإسهال، إسهال عند الأطفال، كما أنه يعالج الزحاب، يعطى 3 مرات يوميا. طيب، أما هدية درس اليوم، التمر يعالج التدخين. يلي عم يدخن وحابب يترك الدخان امتثالا لأمر الله، لأن الله عز وجل أنزل في القرآن عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمعروف لدى كل الناس، الدخان من الطيبات ولا من الخبائث؟ كلكم شو بتقولوا؟ من الخبائث. فإذا كان عم يستعمل الدخان وحابب يترك الدخان، فمنقول له تستعمل التمر. الدخان يحوي على أكثر من 4000 مادة سامة، أكثر من 4000 مادة فيها سم، عم تسمم حالك، عم تقتل حالك. لذلك الذي يموت بالدخان، من أثر الدخان، يلي بيموت يموت على غير الشريعة، لأنه هذا يعتبر مسمم حاله، وإذا واحد سمم حاله لا يصلى عليه، لا يصلى عليه، محروم من صلاة المسلمين وشفاعتهم. ومنهم من لا يدفن في مقبرة المسلمين لأنه مرتكب حرام، مثل اللي استباح الخمر. واحد قال أخي الخمر محرم، شلون محرم؟ قال أجب لي آية بالقرآن أنه الله محرم الخمر. إذا في آية بالقرآن الله محرم الخمر لا أتركه. الله ما حرمه لكن أشد من التحريم، قال فاجتنبوه، بعد عنه، لا تقرب منه. ما قال لك لا تشربوه، قال لك لا تقرب منه له، فاجتنبوه. إنما الخمر، إنما الخمر والميت، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالاجتناب أشد من التحريم، تحريم حرام لكن ممكن تستعمل وقت الضرورة، أما الاجتناب بعد نوب، لا تقرب عليه نوب. ف4000 مادة سامة في الدخان. في واحد اللي عم بيفطر على الدخان، أدى المغرب قبل ما يشرب من كاسة المي شعل السيجارة. لك يا ابن حلال، انت عم تقتل نفسك قتل بطيء، مثل واحد عم يمسك الخنجر وعم يضرب حاله، عم يطعن حاله، النهاية شو بده يكون؟ الموت. فانت عم تموت لكن مات على غير الإسلام، يموت على غير الدين يا ابن. نسأل الله العفو والعافية. والتمر يحوي آلاف المواد النافعة والشافية. فسبع تمرات عجوة، وتوكل على الله عز وجل يساعد على إزالة السموم يلي تراكمت من الدخان. الإنسان بيقوى كذلك في التمر، إذا الإنسان أكل التمر يقوي البصر ويزيد من الدم فيمنع فقر الدم ويعين من التهاب الأعصاب. التهاب الأعصاب هذا ما له دواء بالطب يا أبي، بيعطيه مخدرات، بيعطيه مخدر، بيعطيه مسكن. أما التمر بيقضي. فالأفضل أن يصوم على الماء ويفطر على التمر، بينتهي من كل الالتهابات العصبية، كما أنه مغذي لخلايا العصبية الدماغية وضغط الدم والفشل الكلوي وأمراض المرارة والتهابها، كل ذلك يكفي التمر لهذه الأمراض. كما أنه يفيد من مرض اليرقان، اليرقان اللي بنسميه احنا الأصفر، ريقان، نحن بنسميه ريقان، هو بالطب اسمه يرقان. كمان جفاف الجلد، إذا واحد جلده نشفان، وبعض أمراض الكبد، كل ذلك يفيد من أكل التمر. ومن منفعة التمر بعد فضل الله أنه يفيد من البواسير وأمراض المثانة والمعدة والتهاب الأمعاء، فمعناته ده صيدلية كان بهذا. فهذا لو بدنا نعد فوائد التمرة المباركة هي لما استطعنا أن نعد ذلك. فلو أخذنا نحن بقى، لو أخذنا التمرة هي المباركة هي وأكلنا، لكن كل ذلك هلا نحن حكينا عن التمر، لكن انتبهوا، كل دواء بتسمعوه مني لا يجوز أن تستعمله حتى تسأل الطبيب. سمعتوا عني هلا عن، ترجع إلى الطبيب تبعك تقول له أنا صاير معي كذا كذا، استعمل التمر؟ إذا قال لك لا، لا تستعمل. تقول له والله أنا سمعنا من الشيخ، الشيخ حكى، عم بعطيك أنا الفكرة العامة عن الحكم، لكن كل شيء تسمعونه حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تراجع به الطبيب المختص. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكمأة من الجنة وماؤها شفاء للعين. الكمأة من الجنة وماؤها شفاء للعين. روح عصير التمرة وأطور بميتها، نسأل الله العفو والعافية. يلي بده يحط جمرة على عينه أسهل من نقطة الكمي، هاي نقطة الكمي، نقطة الماء تبع الكمي بدها تتمدد، بدها تتمدد 7 و8 و10 مرات لحتى تحسن تقطر فيها. أما يروح يصير الكمي يحطها على عينه دغري، يقول هيك النبي حكى، النبي قال يا أبني فيها شفاء، بس بدك ترجع إلى الطبيب المختص في الموضوع. أما تيجي أنت لحالك تأخذ تأخذ، سمع من الشيخ قال والله في الشيخ حكى، نرجع يا أبني للطبيب. كل اللي حكيناها الأمراض بالطيب بالتمر نعم، لكن أفضل أن ترجع إلى الطبيب الغذائي، في طبيب الغذاء المختص، ترجع للطبيب. فأنا مثلا الطبيب اللي بالأردن اللي عم يطلع، شو اسمه؟ دويت، طبيب مختص في الأغذية ما شاء الله، وعلى مستوى من دراسة الطب والتحاليل. فبعت له رسالة، سأله بجاوبك، وعلى ذلك نقول. أما سمعنا بالدرس نروح من الضبع دغري، واحد من الأخوان سمع أنه يخفف الأكل وأم راح على البيت ما عاد أكل، لقيت أمه دخيلك ابني صار له 2 بلا أكل، ليش؟ قال إيه سمع منك أنه بلا أكل، ما حكيت بلا أكل، حكيت يخفف الأكل، قعد بلا أكل 2 3 أمه صارت تقتل حالها خافت على ولدها. هذا يا ابني فهم شلون بدي قلل الطعام؟ قل لك يا ابني كل، لكن خلي بطنك ناقص لقمتين، فز قبل ما تشبع بلقمتين، ما بدي اكثر من هيك. اما احد بلا اكل ما بده ياكل، ليش يا ابني؟ والله هيك سمعت الشيخ قال اذا ما اكل واحد بتنور قلبه. لك ابني قول بس لا تعبي بطنك. في بعض الاحباب بيفهموا الكلمه يعني على غير مرادها. يلي ما بيفهم يجي يسال. عم نحكي عن رابطه مره كتبوا انه الشيخ عم يدعي الى الرابطه، رابطة السعودية، شو بسموها الرابطة السعودية يلي عاملينها. أنا عم بحكي على رابطة الحب بين الأخ وبين الشيخ. هذاك شو فهمها الرابطة تبع السعوديين تبع إذا واحد ما فهم يسأل. عم بعطيكم 10 دقائق السؤال، اللي عنده سؤال يسأل. امبارح أنا ما سويت درس، عارفين الأخوان إنه أنا يوم السبت الجمعة ما بنوجد ما أجاين، فما عملت درس مشان ما فوت على الأخوان. ف بيجي أخ حضر درس ما فهم، اسألوا موجب بالجامع 60-70 واحد ما حدا سأل. لك ابني اسأل شو في عندك. كل واحد منكم في النهار بيجي لباله سؤال سؤالين، سجلهم، تعا الجامع اسأل نجاوبك عليهم شرعا وطبا وعقلا منطقيا حتى تنتفع تسأل. اما ما بيسأل. امبارح بعض الاحباب سأل من الاحباب لما خلصنا الدرس وبدي اقوم، قال والله سؤال. قلت له ما رح اجاوبك. صار لي قاعد 3/4 ساعة مثلهم. يلي له سؤال يسأل، لما الشيخ بدي يفز جايين نسأل ما رح اجاوبك. وقت اللي يكون في وقت السؤال هلا معكم 10 دقائق، يلي عنده سؤال يرفع اصبعته لحتى نجاوبه. شايفين؟ كلكم هلا فقهاء علماء ما بتحتاجوا لسؤال، تفضل. لا التمر ما فيه كيماويات. التمر ما فيه، على كل مهما حاطين له التمر تمر، غذاء وغذاء رباني، حلاوة حلاوة ربانية. خليكم على التمر والله يتمم بالخير. تمر وعدس وبرغول كله. ثبت أن التمر يحوي على مادة الأوكسيتوسين، وكما ذكرتم أنه يعطي للمرأة الحامل في الشهر الأخير وبعد الولادة، يعطى للمرأة الحامل في الشهر الأخير وبعد الولادة، فهذه المادة تفيد في تقلصات عضلات الرحم الفعالة من أجل تسهيل الولادة. أنا كاتبه كله بس ما رح أتوسع كل هذا. كما تسرع عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي، يعني إذا أكل تمر فورا يعني ما بيتم هالآلام 6-7 أيام، بيومين تنتهي. والتخلص من الآلام التي تحدث بعد الولادة نتيجة تقلص عضلات الرحم غير فعالة، كما تفيد في امتلاء الثدي بالحليب. نعم. ثانيا، ذكرتم الغذاء بعد الولادة المكون من النخالة والحليب والتمر، فالنخالة تفيد في منع الإمساك الذي يكثر بعد الولادة، والحليب يفيد في تعويض الحاجة المتزايدة من الكبس لدى المرأة بعد الولادة وهي تحتاج ضعف الكمية من الكبس، والتمر يفيد في تسريع عودة الرحم لحجمه الطبيعي وفي إدرار الحليب. أخي الدكتور محمد زيدان بالإذن من الدكتور علاء أبو صيلة. مين الكاتبة هاي؟ الله يرضاني، الله يجزيكم خير، الله يتقبل منا ومنكم. أنا كاتب كلها بس إذا بدي أشرح كله يعني نحن بين الاختصار، وفي البعض ما مسؤول أنه نحن جايين نتعلم، جايين تحكينا عن التمر. بعض العلماء، الإمام الغزالي انتقد على بعض العلماء الأمي، قال له أنت أكل الخبز لا تعرفه. في واحد لسه الخبز ما بيعرف اللي عم يأكله. حاصل. وهي من عند سيدنا الدكتور جورج الله يبارك فيه. الطب الحديث أثبت، دكتور جورج كمان طبيب، الطب الحديث أثبت أن كل خصائص الإنسان موجودة في اللعاب، وفي يومنا هذا يوضع تشخيص الأمراض عبر اللعاب، وكل الصحة كذلك باللعاب، باللعاب اللي نحن نسميه البزاء، هذا اللعاب كل الصحة موجودة فيه. عند طحن التمر وقابلوه على جسم الإنسان اكتشفوا أن التمرة تحتوي على كل معادن جسم الإنسان. شو جسمك فيه معادن؟ كله موجود في التمرة. عندما مزج النبي صلى الله عليه وسلم ريقه الشريف بالتمر فتختلط خصائصه كلها إلى كل المعادن التي يتألم منها جسم الإنسان، وبهذا تسري به صفاته كلها، حلم النبي وأخلاق النبي وآداب النبي كلها تسري. لذلك التحنيك يكون بالتمر خاصة. شكرا لك دكتور، الله يبارك فيك ويجيك أفضل جزاء. هاي دكتورين هلا دخلوا معنا في المعركة، الله يجزيكم عنا أفضل جزاء ويتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أنا على قد جهلي يعني معلم، كان على قد يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، على قد أن ما فيه بعلمكم. فإذا كان في شوية خطأ الله يرضى لي وأن دكاترة بيصححونا، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يوم نحكيكم عن الإيمان، يوم نحكيكم عن التقوى، يوم نحكيكم عن الحب، يوم نحكيكم عن التمر. ما يعني ما لازم هذا كله؟ هذا كله يعني وسائل الحياة اللي الإنسان كله بيحتاج لها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. يلي نايم ينام، ويلي ما نايم يقول معنا لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله